نحن نؤمن أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال لأبي ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تسجد عند العرش حتى يؤذن لها، تسجد عند العرش حتى يؤذن لها فتشرق من الغد. أما كيفية السجود وأين فهذا أمر غيبي بالنسبة لنا، نحن نؤمن أن الله على كل شيء قدير ونؤمن بما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى هذه الأمور الغيبية، الإنسان يعني كما قال أهل العلم قالوا إن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول لكنها قد تأتي بما تحار به العقول، لأن العقول ضعيفة قد لا تستوعب كثيرا من الأمور، فتعجز العقول لضعفها لا لكون الأمر مستحيلا، الأمر ليس مستحيلا لكن عقولنا لا تقبله لأنها ضعيفة هي، يعني ما قول عقولنا على قدنا. طيب فنحن نؤمن بهذا، ولك في هذا أمثلة كثيرة جدا، قضية عذاب القبر أو نعيم القبر يعني وكون القبرين بجانب بعضهما. طيب هذا أمر غيبي نؤمن به ونصدق. قضية الخلود، كثير من الناس يقول يعني شلون خلود في الجنة؟ شلون يعني خلود؟ معقولة ما ننام؟ مو معقول ما ننام، أنا لو أقعد ليومين أطق طوف زين؟ يعني ما أقدر أقعد يومين ما أنام. يقول لا الجنة غير، يقول شلون يعني غير؟ ماني مستوعب. طيب لأن فوق مستوى العقل، أو يأكل ولا يبول ولا يتغوط مثلا وهو يأكل على طول مثلا، أو غير ذلك من الأمور. طيب أو إن الكافر ضرسه مثل جبل أحد في نار جهنم والعياذ بالله، يعني في أمور العقول قد لا تستوعبها. طيب وهنا يرجع الأمر إلى ما ذكرناه في تفسير سورة البقرة في أولها لما قال الله تبارك وتعالى هدى للمتقين، أول وصف ذكره للمتقين قال الذين يؤمنون بالغيب. فهذه أمور غيبية نؤمن بها ونكل يعني معرفة كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى. أي نعم.